الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الجلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إن اثنتين فلهما ثلثان مما ترك يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الغنائم ولا وَإِذَا قَلَبْتُمْ فَانْفَضُّوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ Yeah. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم الأمر أمري والتدبير تدبيري. ولا الأمور التي تجري في الكون بتقدير. لي خالق لي باسط لي رازق هو أعلم بحالي قبل تصويري. تذكر جميلي مذ خلقتك متفطر ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. هكذا إخوة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. فعشتم مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة. عشتم مع أمير النغم وفن تجويد القرآن الكريم وسفير من سفراء القرآن الكريم ونقيب قراء الشباب بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي وسليل البيت القرآني فضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والذي نقول عنه أنه نعم الشباب ونعم القارئ لكتاب رب العالمين. في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم ونقلت لكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وعميد الصوتيات بمركز ديار بنجم ومحافظة الشرقية الحد سليم المهر المقيم بصفق زريف ونقلت لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى تحت قيادة أولاد الشبراوي المقيم بجميز بني عمرو مركز ديار بنجم ويتلألأ المكان بأنوار الحج حامد عمار المقيم بصفق زريق ويقوم بالخدمات الفندقية معكم اليوم أولاد دياب المقيم بإكوة. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك فأتقدم باسمكم جميعا كل من حضر القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الشرقية الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى الباش مهندس حسن أنور صقر بديوان عام محافظة الشرقية وأيضا باسم العاملين بهيئة الطرق بمحافظة الشرقية الذين يتقدمون بخالص العزاء إلى المهندس حسين أنور صقر وأيضا خالص العزاء إلى الحج هلال صقر والصقروة جميعا. وأتقدم بخالص العزاء إلى عائلات المسلمية بالطيبة وعائلات العمدة بإكوة. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك أخي المستمع الكريم فاضت روح الكريمة الراحلة في أيام طيبة مباركة وهي أيام يتوافد الحجيج من على عرفات ثم نزلوا وطافوا طواف الوداع وجاءوا سالمين غانمين من عند رب العالمين. ولكن أخي المستمع الكريم هل تذكرت معي أسرار هذا الحج وأعمال الحج التي يقوم بها كل إنسان يذهب إلى هناك؟ لأن كل شيء تفعله له سر من الأسرار فالطواف سر من الأسرار، السعي له سر من الأسرار، رمي الجمار له سر من الأسرار، لأن هناك حجر يقبل وحجر يرمى. فسبحان من أمر بهذا، وحبيبكم صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. مين اللي قال كده؟ الحبيب: خذوا عني مناسككم. لكن عايز أبين سبحان الله ليه بنسعى بين الصفا والمروة، ليه السعي حتى تتعلم المجاهدة. وهذا هو ما فعلته هاجر يوم أن تركها سيدنا إبراهيم عليه السلام ومعها فلذة كبده، إلا أنه وقف حائرا لأنه أمر من أمر رب العالمين. فوقف سيدنا إبراهيم وهو ينظر إلى هاجر وفلذة كبده إسماعيل: أترك إسماعيل وأمه في مكان لا ماء ولا زرع ولا إنسان، ليس هناك وسائل للحياة، لكن هذا الأمر أمر من أمر الله، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. وهنا تقف السيدة هاجر هذه المرأة، لأننا اليوم نكرم أم، فهذه الأم التي وقفت بقوة الإيمان واليقين وبالثبات والاعتماد على الحي الذي لا يموت، لأنها تعلمنا في هذا الدرس أنه إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله. انظر أخي المستمع الكريم إلى السيدة هاجر وهي تقف أمام نبي الله إبراهيم: أهذا أمر من عندك يا إبراهيم؟ هذا المنزل أنت الذي تأمرنا به، أم هو أمر من عند رب العالمين؟ فأجابها الإجابة الشافية التي طمأنت قلب المرأة وشرحت صدرها، وقال لها: إنه اختيار رب العالمين. فما كانت من الواثقة بربها والمعتمدة على الله، والتي تعلم أن الذي تكفل بالأرزاق هو الحي الذي لا يموت وهو رب العالمين، فقالت: يا إبراهيم اذهب واعلم بأن الله لن يضيعنا أبدا، لأنها تعلمه أن من كان معه الله فلا يخشى ولا يخاف ولا يهاب، لأن من اعتمد على ماله فالمال يقل، ومن اعتمد على عقله فالعقل يخل، ومن اعتمد على ملكه فالملك يزل، أي إما يزول منك أو أنت تزول منه. أما من اعتمد على الله فلا يقل ولا يخل ولا يزل، لأنه اعتمد على الركن المتين وعلى الحي الذي يقول للشيء كن فيكون. هذا إن دل فإنما يدل على أنه سر من الأسرار عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولتعلم أن السيدة هاجر يوم أن سعت بين الصفا والمروة في هذه الأشواق وهي تجتهد، عندما تستمع إلى صوت الرضيع الذي ليس بجواره طعام ولا ماء ولا شراب، ولكنها تسعى يمينا في أمامها وتسعى من خلفها لعلها تجد شيئا يقيتها هذا الغلام، فما كان من الواحد الديان إلا أن أمر الأمين جبريل أن يهبط في هذا المكان ويضرب الأرض بجناحيه، فتنفجر الماء من وسط الصخر ومن وسط الصحراء حتى نعلم أن الماء يتفجر والحجر يتشقق بأمر من يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولتعلمنا أن الحياة تحتاج إلى سعي، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا يكفرها الصوم ولا يكفرها الحج، ولكن يكفرها السعي على الأرزاق. فما أجمل أن تسعى أخي المستمع الكريم، واعلم بأن الله يوم أن نادانا في القرآن الكريم في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اسعى واجتهد، اترك الدنيا بملذاتها واترك البيع والشراء، واعلم بأنك ستقبل على الله سبحانه وتعالى، لأن الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. إذا تعلمت هذا فقد تعلمت معنى الدرس والسر من الأسرار أخي المستمع الكريم. ولتعلم أيضا أنك يوم أن تقبل الحجر الأسود، لما هذا الحجر الذي قبله عمر بن الخطاب وخاطبه وقال له والله إنني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، ولولا أن رأيت رسول الله ما قبلتك. لماذا أخي المستمع الكريم؟ وإن لم تستطيع أن تقبل الحجر الأسود ماذا تصنع؟ تشير بيدك اليمنى بسم الله الله أكبر. أما تعلم أخي المستمع الكريم أنك لو أردت أن تدخل ديوان أو مصلحة حكومية أو مبنى للرئاسة أو أي شيء، لابد وأن تسجل اسمك في سجل التشريفات. ما من مكان إلا وله سجل، حضور وانصراف، حتى تعلم بياناتك بأنك جئت سبب الزيارة، ما هو الغرض منها، وما هي الساعة التي جئت إليها. فسبحان الله، إذا ما أشرت بيدك اعلم بأن اسمك سيسجل في سجل التشريفات، لأن الحجر سيأتي يوم القيامة وينطق بأمر من يقول للشيء كن فيكون، فيشهد لكل من ذهب إلى هناك. واعلم أخي المستمع الكريم أننا عندما نطوف حول الكعبة نطوف سبعة أشواط، وإذا ما سعينا بين الصفا والمروة بنسعى قدين؟ سبعة. طيب وما بنجمع الجمار بيبقوا قدين؟ سبعة. يا سبحان الله. طب وأيام الأسبوع؟ سبعة. والسماوات والأراضين وأبواب جهنم والعياذ بالله سبعة. طب أبواب الجنة قدين؟ واو الثمانية، في واو في القرآن اسمها واو الثمانية. يا سبحان الله. طب هسألك سؤال، القرآن الكريم هل في آيات تحتوي على رقم سبعة؟ نعم، هيا بنا نفتش في كتاب رب العالمين. نبدأ بأول سورة في القرآن الكريم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لو ذهبنا إلى سورة يوسف لوجدت أن السنوات العجاب قدين؟ سبع. طب والسمان والسنبلات والبقرات؟ سبع. طيب لو رحنا لصورة لقمان والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. يا سبحان الله، يبقى دي كله موجود الرقم في القرآن الكريم. وبعدين الحبيب لما حب يعلمنا ازاي نربي أولادنا قال لاعبه سبع وأدبه سبع وصاحبه سبع ثم اترك الحبل على الغار. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع. عدد الأعضاء التي تسجد عليها للواحد الديان كم عضو؟ سبعة. وإذا الحبيب لما سئل ما هي أعضاء السجود يا رسول الله قال الكفين مش الذراعين، عشان في ناس بتحط ذراعها كده، لا الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. يا سبحان الله، يبقى احنا بنسجد.